إلا بالظلم والكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق بالظلم، ويضل الله الظالمين، يثبت الله الذين آمنوا بعدها ويضل الله الظالمين. أستاذي في الجامعة يحكي القصة بنفسه، رجل ظالم من الذين اشتركوا في حكم بلادنا أيام جمال عبد الناصر، دخل عليه الشيخ سيد قطب وهو مسجون استدعاه فأوقفه بين يدي، كان ظالم، فقال للشيخ سيد قطب اقرأ لنا سورة الفتح. سيد قطب قرأ سورة الفتح، قال له اقرأ لنا بقى بالمقلوب، قال له الله يقلب دماغه. والله الأستاذ في كلية الطب، لأن حين المعاش كان أستاذ في كلية الطب وكان رئيس القسم في قسم الباثولوجي، بقول والله أنا كنت من المسؤولين في شبابي عن تشريح جثة هذا الظالم، مات بالسرطان حيث لم نعرف بهذا المرض في هذا الزمان. قلوا نحن نشرح جثته، والله رأينا جزءا من كليته في مخه، فتذكرنا لما صرخ أحدنا ويقول دعوة سيد قطب، إيه دعوة سيد قطب؟ قال الله يقلب دماغه. الظلم، إياك أن تظلم. حدثني أحد الأجداد رجل كبير يقول أنا عملت مع رجل كان ظالما منتهى الظلم، كان يتعامل مع الإنجليز وكان جزاء وكان يظلم الفلاحين ويأخذ أموالهم ويأخذ بهائمهم ظلما وعدوانا ويعطي للإنجليز، يقول فوالله لقد مات وما حمل جنازته أمامي إلا ثلاثة، وسقطت الجنازة من أيديهم 16 مرة، بل والله ما مات حتى رأينا الدود يسير تحت جلده وهو حي. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. حمزة بسيوني اللي دخل على المعتقلين أيام الستينات قال لهم فين ربكم وحطوا بالحديد معاكم، خرج بسيارته اصطدمت بسيارة نقل محملة بالحديد، دخل الحديد في جسده دفنوه بحديده. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعصية، من أسباب سوء الخاتمة صحبة السوء. يا من تريد حسن الخاتمة ادع الله جل وعلا، أكثر من التوحيد، حافظ على تقوى الله جل وعلا، استقم على دين الله جل وعلا، أصدق مع ربك يرزقك الله جل وعلا حسن الختام. وأنا أحيلك إلى كتاب أحكام الجنائز الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الذي ذكر علامات حسن الخاتمة، منها أن يموت الإنسان على كلمة التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، منها أن يموت بعرق الجبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موت المؤمن بعرق الجبين، منها أن يموت شهيدا في المعركة أو يموت شهيدا على فراشه مقتول أو مطعون، أو تموت امرأة كانت حاملا في أولادها ليجرها أبناؤها بسرورهم إلى الجنة، أو يموت إنسان بهدم، أو يموت إنسان في حادث سيارة، أو يموت بالدفاع عن دينه، أو يموت بمرض معين، أو يموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ليقيه الله جل وعلا من عذاب القبر. لكني أختم بما بدأت به لأقول لك أخي الحبيب، الخواتيم ميراث السوابق، الله جل وعلا عدل يحكم بين عباده بالعدل، فمن عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. أسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على الاستقامة على دينه، اللهم أعنا على الاستقامة على دينك وأحسن ختامنا بدينك، اللهم أحسن ختامنا بالتوحيد وأحسن ختامنا بالشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام، اللهم ارزقنا حسن الختام حتى ترضى عنا يا رحيم يا رحمن. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا موتى المسلمين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا